دي بعيدة خالص. عارف مين هناك؟ مين؟ شلبي. مين شلبي دي؟ صاحبي وحبيبي وإيدي اليمين. أنا جاي أقابله، أصلي بشفتوش من زمان ونفسي هفتني عليه. أنت مش عايز تاكل دورة؟ لا لا أنا شبعان. شلبي دلوقتي تلاقيه قاعد هو والغفير بيشوا دورة. تعا تعا تعال عشان نقعد ونضحك شوية. خد انت الطلياني، امشي من غير ما حد يحس بيك لحد ما تقرب منهم، واطلع عليهم مرة واحدة وهب فيهم. طيب ما تعمل انت كده؟ لا، عشان يبقى مغرز. انت تخوفهم من هنا وانا هكون لفيت من وراهم والحقك على طول، وبعدين نقعد ناكلنا كوزين دورة معاهم. يلا توكل انت وانا حليف. لكن الدورة صح السنة دي جوا يا بالحفني. بالهنا والشفا يا شلبي، تخلي الناس تاكل وتنبسط. اوعى تتحرك انت. الله الله، انت تمين تمين يا الغليل يا شلبي. قوم يا حفني، حفني قوم شيل جتته معايا. امسك انت البلطة دي. ايوه حاضر حاضر، بس بس يعني ما كانش ذلك. ولا كلمة، شيل جتته معايا وانت ساكت. شوف حجر يكون تقيل علشان يغطس بيه في بير الساقية. أنا كان لازم أقتل شلبي يا عبده، مفيش غيرك كنت أقدر أخليه يساعدني. لكن أنت مش كنت بتقول إن شلبي ده كان صاحبك؟ ما كانش صاحبي وبس، لا، كان دراع اليمين، كان حبيبي، عرفته من 10 سنين. بدت صحبتنا بخناقة في سوق الأربع، وبعدها بقينا أكتر من الإخوات. ما ليه اللي حصل؟ أنت شفت الساقية اللي رميناه فيها الليلة دي؟ أيوه. وعدني عندها علشان أروح أقابله، ولسه ما قعدش معاه. لقيت 50 بندقية محصراني ومسدس الضابط فوق دماغي، وخدوني في البوكس على المركز وسابوا شلبي. طيب وإيه اللي خلاه يعمل كده؟ وردة. عايز يخطف مني وردة. اتصل بالمأمور وعملوا لي رباطية. لكن ايش عرفك انه كان عايز يخطف وردة منك؟ الليلة اللي اتقتل فيها كان هيخطفها مني. يخطفها ازاي؟ كان قاعد هو والغفير مستنيين رجلين تانيين ومعهم لما اخذه بهمتين علشان يروحوا يخطفوا وردة. وهو ما فيش غفير يعني في الكفر اللي فيه وردة؟ ما هو الغفير اللي كان معاه هو الغفير بتاع كفر وردة. بس شلبي، الحقيقة شلبي مش هو اللي غلطان، انا اللي غلطان. بقى عايز في صنعة اللصوص وقتلين القتلة تتوجد خلصانية ولا صداقة؟ مفيش كلام من ده. في الليل كل واحد ونفسه، واللي يسلم دجنه لغيره ما يلومش على اللي يصحله. ايه ده؟ ولا ايوه، بص كده، ده مش دم. ايوه دي جعبتك غير قدام. دي من رجلي. الظهر اني وانا بضرب شلبي بالبلطة جات منهم ضربة على رجلي من غير ما احس. طب وبعدين؟ اسمع، انت عارف الكوبري الجديد اللي في اول البلد؟ ايوه. تروح وتجيب للدكتور معروف وتجيلي انت وهو هنا تحت الكوبري من بحري. تحت الكوبري؟ تحت الكوبري على المباني، في حتة واسعة ما حدش عنده فكرة عنها. تجيب للدكتور معروف وتجيلي جوام، هو حد يحس بيك. لا بأس عليك يا ابو محمد، يا ده الجرح غويط قوي. والعمل ايه يا دكتور معروف؟ لا بسيطة، ده عايزة 3-4 غرز جوام. غرز؟ وانا هستحمل يا دكتور. ما تخافش، ده انا حديك حجنة بنج موضعي، مش هخليك تحس بحاجة ابدا. حجنة؟ إبرة يعني؟ أيوة أيوة حالا. إيه الإبرة؟ إيه وادي البنج؟ لا لا لا، حاسب حاسب يا دكتور، بس عرّض لكم مار. حاسب يا دكتور. لا إيه وبعدين بقى يا محمد كده الإبرة تتجسر فيه؟ طب على مهلك يا عم المعروف. أهو أهو أهو، يلا. إنت خايف يا أبو محمد؟ خايف؟ لا لا مش خايف يا أخي، احنا بنديها للولاد الصغيرين ما بيعملوش كده. يا رجل حرام عليك. طب استنى لما اخد نفسي. حاضر. ايه دي، انت ما عندكش رحمه؟ حاضر حاضر على مهلك. ايه استريح، هي شكه واحده يا ابو محمد وبعدها مش هتحس بحاجه. طب يلا يلا خلصني. خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص طب مش تكمل جميلك بقى وتحلق لي شعري ودقن احسن؟ عمرك اطول من عمري، انا لسه كنت هقول لك كده. لا وايه الموس لسه سن النهارده الصبح، وحلمع لك دقنك زي الحرير. هات دقنك هات. اي ده الموس اللي انت سنه لسه النهارده؟ اي يا دكتور، عملت ايه في المشوار اللي قلت لك عليه؟ والله يا ابو محمد انا رحت الورده زي ما قلت لي، بس ايه، ما